أما ما يناله عياذا بالله أهل النار في النار فلا يسمى هذا رزقا. قال الله عز وجل عن أهل طاعته: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة ورزق كريم. فالله عز وجل وعد بالرزق لمن دخل جنة، قد أحسن الله له رزقا، ربنا تبارك اسمه يقول. فقال الله عز وجل هنا: وما من دابة إلا على الله رزقها. لكن قول الله وما من دابة إلا على الله رزقها لا يعني أن يقعد الإنسان في بيته وينتظر من السماء أن تمطر ذهبا أو فضة، لكننا أمرنا بالعمل. قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فحري بالفتى، حري بالشاب، حري بكل ذي قدرة أن لا يسأل الناس ولا يتعرض لهم، وأن يقوم الفرد بنفع نفسه، نفع أسرته، نفع مجتمعه، نفع بلده، نفع وطنه، حتى يكون قد صان وجهه على أن يسأل الناس، وفي الوقت نفسه أخذ بالأسباب التي شرعها ربنا عز وجل لنا. ثم قال ربنا: وهو الذي خلق السماوات والأرض، ثم قال: في ستة أيام. والله عز وجل أراد أن يعلم عباده التودة، وهو تبارك وتعالى بدأ بخلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين. وقال عز وجل بعدها في هذه الآية الكريمة من هذه السورة المباركة، قال: وكان عرشه على الماء. العرش أيها المبارك سقف المخلوقات، وهو كالقبة على العالم، وهو أعظم المخلوقات قدرا وأجلها طهرا. كلما كل شيء يقرب من العرش، من كل شيء يقرب من العرش يعظم قدره، يعظم طهره، يعظم نزاهته. سدرة المنتهى في السماء السابعة، غير بعيدة عن العرش. والله عز وجل لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند جنة المأوى. ولقد رآه رأى آخر، نبينا عليه الصلاة والسلام رأى جبريل. فربنا يقول نزلة أخرى، أي أن هناك رؤيا سبقت هذه الرؤيا التي سبقت، يوم رآه على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. فهذه رؤيا، والنبي عليه الصلاة والسلام على الجبل رأى جبريل على كرسي قد سد ما بين المشرق والمغرب على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها. هذه الرؤيا الأولى ذكرها الله عز وجل في التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. التكوير أسبق نزولا من النجم، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل. ثم قال الله في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى رأى عليه الصلاة والسلام جبريل، لكن الموضع اختلف. كانت قريش تقول لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل، قالوا: ما رأيت إلا شيطانا تمثل لك. فالله أراد أن يلجمهم، قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لو سلمنا جدلا من باب الأخذ والعطاء في الجدال معكم أن الذي رآه في الأول هو شيطان، فيعقل أن الشياطين تكون دون السماء الدنيا، لكن لا يعقل أن الشياطين لها حظوة أو لها مكان أو لها منزلة في السماوات العلى، محال، هذا يرده كل عقل. فلهذا قال الله: ولقد رآه نزلة أخرى. موضع الشاهد، موضع العلاقة، موضع الربط أن هذا المكان عند سدرة المنتهى مكان طاهر، فاجتمع فيه عظيمان طاهران، محمد بن عبد الله وجبريل عليهما السلام. فالعرش أعظم طهرا من سدرة المنتهى، وهو كالقبة على العالم، وهو في تعريف أهل السنة سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. قالوا سرير لأن اللغة تقول أن العرش في كلام العرب هو السرير، وقالوا ذو قوائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش. فقالوا عليه الصلاة والسلام: فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، دليل على أن العرش له قوائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فهذا ما جعل العلماء يقولون إن العرش سرير ذو قوائم، ثم يقولون تحمله الملائكة، وأخذوا وصف تحمله الملائكة من القرآن. قال الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال هذا في الحاقة، وقال جل وعلا في غافر: الذين يحملون العرش. فجعل جل وعلا بعضا من الملائكة يحملون العرش، وبعض أهل العلم جمهورهم أكثر أهلهم يقول إن حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. نسأل الله من حلمه وعفوه ما يستر به سيئاتنا ويمحوها. هذا معنى قول الله وكان عرشه على الماء، وهذا يدل على أن العرش والماء من أقدم المخلوقات قبل خلق القلم، لأن هذا كان بعد العرش وبعد الماء على ما اختاره جمع من المحققين. ثم جاءت السورة المباركة سورة هود تتحدث عن ثلة من أنبياء الله ورسله، ذكر في أولهم نبي الله نوح وهو أول رسل الله إلى الأرض. وقولنا وقول أهل العلم قبلنا إنه أول رسل الله إلى الأرض ليس المعنى أنه أول نبي، فإن آدم عليه السلام كان نبيا، لكن المراد أول من بعثه الله، والله عز وجل بعثه بعد أن اجتالت الشياطين الناس. ربنا يقول كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على الفطرة، كانوا على الملة، لم تجتلهم الشياطين بعد. ثم لما قالت الشياطين فيهم ما قالت بعث الله الرسل، فكان نوح عليه السلام أول رسل الله إلى الأرض. والله جل وعلا ذكر خبره في سورة كاملة سميت باسمه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وذكره في أخبار متفرقة في قرآنه العظيم منها سورة هود. إلا أن سورة هود أعظم ما عنيت من خبر نبي الله نوح في خبر أنه أمره الله عز وجل بأن يصنع السفينة. نشأ نوح عليه السلام وأطال الله عمره، في حين أن من حوله لم يكن يطول عمره كعمر نوح، فكان الصغير يكبر على تربية أبيه له، وأبوه يأخذه إلى نوح ويقول يا بني، يحذره من هذا الرجل ويزعم أن في نوح جنونا. قال الله فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ولهذا قال في دعائه عليهم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمره الله أن يصنع سفينة فأخذ يصنعها، فكانوا يمرون عليه ساخرين يقولون له أتبني سفينة تمشي على البر، لكنه كان يجيبهم تارة ويسخر منهم تارة ويسكت عنهم تارة. وأعطاه الله عز وجل علامة حتى إذا فار التنور، واختلف العلماء اختلافا كثيرا في معنى التنور، والذي يظهر التنور المعروف الذي يخبز فيه، لأن الأصل أن كلام الله يحمل على ظاهره إلا بقرينة تصرفه، واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله في تفسيره. فار التنور، فأمره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين، فحمل عليه السلام من كل زوجين اثنين، حملهم على ماذا؟ على السفينة. ربنا يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أول ما يقف عنده المؤمن كيف أن الله عز وجل آلف ما بين أهل السفينة، فإن جل من في السفينة من الدواب لا يكادون يجتمعون في مكان واحد، بينهم من العدوات ما بينهم، لكن الله عز وجل جعل أهل السفينة كلهم يقرون بأنهم لا بد لهم أن يأترفوا حتى ينجوا جميعا. فحملهم، كان له يوم ذاك أربعة من الأبناء، سام وحام ويافث، والرابع يقال إن اسمه كنعان. هذا الرابع لم يشأ أن يركب بقدر الله، فناداه أبوه، ناداه نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فظاهر الأمر أن نوح عليه السلام لم يعرف من ابنه الكفر، ولهذا قال له ولا تكن مع الكافرين، لكن ذلك الابن غلب عليه ما كتبه الله في الأزل، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. لو جاء سيل لأي بلد فإن العقل والنقل يقول أن الناس تفر إلى الجبال، فكون الرجل يفر إلى الجبل هذا مما يفرضه العقل، فلا يلام لو كان هذا مما جرت فيه عادة الناس، لكن الذي غفل عنه ابن نوح أن هذا ليس مما جرت به العادة، ليس من سنن الله المألوفة التي تأتي في كل زمان ومكان، لكن هذا الطوفان أمر خارق للعادة، أراده الله عذابا، لأن الله جل وعلا قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، لأن الأصل أن السماء إذا أمطرت أن الماء تأخذ ذلك الماء الذي أمطرته السماء، لكن أن تمطر السماء والأرض تخرج أصلا ما عندها، هذا الذي هو غير مألوف ولم يفطن له بقدر الله. ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال الأبو الشفيق على ابنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لكن الابن غلب عليه كفره، غلبت عليه شقوته، ولا يملك أحد لأحد النفع، وإلا لقدر نوح أن ينفع ابنه. فقال الله عز وجل وحال بينهما الموج، أصبح الموج فارقا ما بين نوح وما بين ابنه، فكان أي الابن من المغرقين. ثم قال رب العزة في آية يعدها أهل الصناعة البلاغية من أعظم آيات القرآن بلاغة، وكل القرآن بليغ، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أي ماء؟ الماء الذي خرجته في الأول لما قال الله فجرنا الأرض عيونا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء واقلعي كفي عن المطر، وغيض الماء، أي ماء؟ الماء الذي أمطرته السماء. الآن الماء الذي أخرجته الأرض أمرها الله أن تبتلعه، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، بقينا في السماء الذي نزل من الماء الذي نزل من السماء، هذا لا يمكن أن يعود إلى، لا يمكن أن يعود إلى السحاب. قال الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء، هذا الماء أغاضه الله عز وجل في مسارب الأودية في الجبال حتى يبقى للناس بعد، وغيض الماء وقضي الأمر، ما أنزل الله، ما أرسل، ما بعث الله من أجله الطوفان انتهى، واستوت أي السفينة على الجودي، على جبل اسمه الجودي، قيل في الموصل، قيل في تركيا، قيل قريبة من جزيرة العرب، وغالب الأمر أنه في الموصل، ولا نستطيع أن نجزم، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقع في السفينة أشياء كثر قد لا يكون هذا موطن الحديث عنها، لكنها لما استوت السفينة يقول أهل الأخبار، أهل السير، أهل الآثار، ولا أعلم شيئا يمنعه أو يدفعه، أن نوح عليه السلام بعث الغراب حتى يعلم خبر أهل الأرض، فوجد الغراب جيفا فشغل بها، فلما شغل بها أبطأ، فأصبح مذموما منذ ذلك اليوم معدودا في الفواسق. ثم بعث عليه السلام الحمامة، فلما بعث الحمامة وجدت غصن زيتون فعلم أخذته وحملته إلى نبي الله نوح. وإلى اليوم في الحضارة العالمية المتفق عليها يرمزون بالحمامة وغصن الزيتون إلى السلام. فعرف نوح عليه السلام أن الأرض استقرت واطمأنت، ودعا للحمامة، فلما دعا إليها إلى الآن الناس يألفونها ولا يتعرض لها أحد، وبقيت آمنة إلى يومنا هذا. والمقصود قال الله عز وجل بعدها ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. المقصود من هذه الآية أن أعظم رابط هو رابط العقيدة، فنحن الآن عندما ندعو للموتى المتوفين الصغار نقول وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين، ما الرابط ما بين خليل الله الذي توفي قبل آلاف الأعوام ما بين أبناء المسلمين اليوم؟ أنهم على ملته، فجمعتهم الملة، جمعهم الدين، جمعهم الإسلام رغم بعد الأعوام ويا الديار. ونوح عليه السلام رغم أن هذا ابنه لصلبه ولتوه، ومع ذلك لم ينفع لاختلاف المعتقد، أحدهما مؤمن بل من سادة أنبياء الله، والآخر كان كافرا. مما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة المباركة نبيه عاد، وعاد عليه ونبيه هود الذي بعثه الله عز وجل إلى عاد، وهؤلاء وهذا النبي لما تكالب عليه قومه قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الناصية مقدمة شعر الرأس، الناصية مقدمة شعر الرأس. العرب أنزل هذا القرآن بلغتهم بما كانوا يعبرون عن الناصية، تسمعون بالزير سالم وتسمعون بالحارث بن عباد. الحارث بن عباد اجتلب حرب البسوس ما بين بكر وتغلب، أنا أريد أن أقرب لك الآية حتى تفهم معنى قول الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الحارث بن عباد تجنب حرب البسوس ما بين بكر وتغلب، وخاض فيها مهلهل ربيع المعروف بالزير سالم، خاض فيها إلى أبعد درجة. فأراد الحارث بن عباد أن يصلح بين الناس، فبعث ابنا له إلى المهلهل، لكن مهلهلا قتل بجيرا ابن الحارث، قتله. فلما رجع الخبر إلى الحارث وكان من سادات الناس، أخبروه أن مهلهلا لم يقبل الصلح وأنه قتل ابنك. فالحارث حملها على أحسن المحامل، قال: قتل ابني، إذن ابني بكليب الذي قد قتله قتلته بكر. فانتهت الحرب. قالوا: لكن مهلهلا قال وهو يقتل ابنك: بؤ بشسع نعل كليب، أي أنت يا بجير الذي قتلتك لا تساوي شسع نعل كليب. هذه الكلمة لما قيلت لأبي بجير أغضبته، وهو الحارث لما أغضبته عزم على أن يدخل الحرب وقد اعتزلها. قال: قرب مربط النعامة مني، لحقت حرب وائل عن حيالي. النعامة اسم فرسه، وكان قد أبعدها عنه. فقال: قرب مربط النعامة مني. خاض المعركة. لما خاض المعركة قدر له، كان فارسا حقا، أن يفتك بالخصم حتى وصل إلى مهله الربيعة وغلبه دون أن يدري أن هذا هو مهله، أن هذا هو الزير سالم. فلما تمكن منه وأراد أن يقتله قال له: اتركني. يستعطف. قال: أتركك بشرط. قال: ما هو؟ قال: أن تدلني على مهلهل ربيعة. هو يريد أن يعرف مهلهلا ليقتله بابنه، ولا يدري أنه قد قبض على مهلهل. فقال له مهلهل: على أن تعطيني وعدي، يعني إذا أخبرتك عن مهلهل ربيعة تعتقني تتركني. قال: نعم. قال: أنا مهلهل ربيعة. فلما قال: أنا مهلهل ربيعة، عربي حر وفي لا يعرف الغدر هذا، وهو ليس له دين، فكيف بمن يغدر وهو ينتسب إلى الإسلام؟ فقال ماذا؟ اضطر إلى أن يتركه. إلى الآن تقولون: ما علاقة هذا بالآية؟ علاقة الآية لما أراد أن يتركه أخذ ناصيته وجزها. لماذا جزها؟ هذا طريقة عند العرب، المعنى: أنا أحكمك، أنا قاهر لك، حتى إذا جاء يوم فخار يفتخر عليه. لا يجز ناصيته إلا من هو قادر عليه، أي أنني ملكتك، حكمتك، قهرتك، أذللتك. فأخذ الحارث ناصية مهلهل وجزها ثم تركه، ويكفيه عارا وسب أن ناصيته جزت. معنى قول الله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي ما من أحد إلا والله عز وجل قاهره، حاكمه، مالكه، يتصرف فيه كيف يشاء. قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نأتي إلى نبي الله صالح، بعثه الله عز وجل إلى ثمود وجعل الناقة آية له. ربنا يقول في سورة غير هود في الإسراء: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ليس معنى أن الناقة ترى، لما قال الناقة معلوم أنها ترى، لكن مبصرة وصف لموصوف محذوف، والتقدير: وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، أي آية بينة، آية واضحة. هذه الناقة تشرب كل ما يشرب أهل القرية في يوم ثم تكتفي به، وتشرب في اليوم الذي بعده، يعني يوم لها ويوم لأهل القرية. فانبعث أشقاها كما قال ربنا، اسمه قدار ابن سالف. بعض الناس جعلنا الله وإياكم منهم أئمة في الخير، وبعض الناس عياذا بالله عاذنا الله وإياكم أئمة في الشر. أعظم أحوال المؤمن أن يكون إماما في الخير. لما ملتقى مثل هذا في هذه البلدة المباركة التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام ويرعاه أمير المدينة، ثم يتوج بحضور سعادة الوكيل، هذه من الإمامة في الخير وسبق الناس إلى الفضل. هذا قدار بن سالف على الضد، كل ثمود تريد أن تعقر الناقة، لكن لا أحد يريد أن يكون رأسا في الشر. والله عز وجل قال: إذ انبعث أشقاها، قال في النمل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهؤلاء التسعة شر ثمود، وهذا قدار بن سالف شر من؟ شر التسعة. قال عليه الصلاة والسلام كان عزيزا منيعا في قومه فأقرها. فقال لهم نبيهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فأهلكهم الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة نبأ نبيه إبراهيم، لكنه ذكره يوم أن جاءته الملائكة أضيافا. الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، لا بذكورية ولا بأنوثية. وأعطاهم الله عز وجل قدرة على أن يتخلقون يتشكلون. والفرق بين الجن والملائكة بالتشكل أن الجن إذا تشكلت تحكمهم الصورة، في حين أن الملائكة لا تحكمهم الصورة. تقريبا المعنى لو أن جنيا تشكل في هيئة حية ثم جاء رجل وقتل الحية تموت، ويموت الجني الذي تشكل فيها، بخلاف الملائكة. وإن كانت الملائكة لا تتشكل في هيئة حيايا، لكن هذا لتقريب المعنى. هؤلاء الملائكة قدموا في صورة شباب أضيافا، رجال حسان أضيافا على خليل الله إبراهيم. قال الله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. لما قال الله أن الملائكة قالت سلاما وإبراهيم قال سلام، معنى ذلك أن السلام تحية المسلمين وتحية الملائكة، وهذا فضل عظيم خص الله به بني آدم، إذ جعل تحيتهم هي تحية الملائكة. لما دخلوا عليه عمد عليه الصلاة والسلام إلى عجل من خيار بقر ولم يبطع عليهم، ثم قدمه بين أيديهم. والأصل أن الممالحة في الطعام والشراب تحدث الألفة، فالرجل ذو المروءة الحر يأبى أن يغدر برجل أكل طعامه أو دخل بيته، لكن الملائكة لا يطعمون لا يشربون. فلما قدم لهم ما قدم أوجس منهم خيفة. لماذا؟ لأنه رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، أي لا يأكلون، فظن أنهم أرادوا شرا. قال قوم منكرون. هنا طمأنته الملائكة وأخبروه أنه رسل من عند الله، وبشروه عليه السلام بإسحاق، وبشروه كذلك بأن إسحاق يكون له ذرية منهم يعقوب، وأن يعقوب يولد في حياة أبيه في حياة جده إبراهيم، ومن وراء إسحاق يعقوب. كانت سارة تخدم زوجها، تعين على خدمة الأضياف. ربنا يقول وامرأته قائمة. فسرت لما كان الأول الأمر إبراهيم مغتما، سرت فضحكت. قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى. هذا ليس دعاء على النفس، لكنها كلمة تقولها النساء إذا رأت شيئا، إذا رأينا شيئا يتعجب منه. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الهمزة الأولى للاستفهام والثانية للمضارعة. أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. كانت قد جاوزت 90 وإبراهيم عليه السلام في 100 أو بعدها بقليل. وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الله عز وجل إذا أراد أن يرحم أحدا رحمه، وربنا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وحتى تكون قريبا من رحمة الله ارحم من تحتك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما منا من أحد إلا وتحته أناس، تحتك زوجتك، أبناؤك، بناتك، من يعمل في بيتك من نساء أو رجال، من هو تحت يدك إن كنت موظفا مسؤولا كبيرا، إن كنت ذا تجارة وتحتك عمالة تركوا ديارهم يبحثون عن قوت أبنائهم، إن كان تحتك جار، إن عندك مستأجر، كل هؤلاء يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله عز وجل لما ذكر نبيه موسى قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاستجاب الله دعاءه. فالإحسان إلى الناس به يستدر الإحسان من الخلاق العظيم جل جلاله. والله عز وجل قال هنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة نبأ نبيه شعيب، قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. التعامل مع الناس قد يأتي من الإنسان من نزغات الشيطان ما يدفعه حرصا على الرزق أن يغش، وهو يظن بذلك أنه يربي ماله، ولن يصلك إلا ما كتبه الله عز وجل لك، فخذه من طريق حلال خير من أن يأتيك من طريق حرام. سنضرب لهذا مثلا وقع لأحد الناس في الصدر الأول من الزمان. كان رجل يمشي على ناقته راكبا عليها، فدخل بلدة وكانت الصلاة قد فتته قبله، فأراد أن يصلي فنزل من الناقة فرأى غلاما بجوار المسجد فاستأمنه على الناقة حتى يدخل المسجد ويصلي ثم يعود له، فقبل الفتى وبات يحرس الناقة، ودخل صاحب الناقة المسجد ليصلي، وهو في صلاته في مسجده بيت نوى أضمر أن يكافئ هذا الفتى بدرهمين، لكنه لما خرج وجد الناقة ولم يجد خطامها، فعلم أنه سرق وأن الفتى سرق الخطام ومضى وترك الناقة، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، وذهب إلى السوق ليشتري خطاما لناقته، فوجد الخطام نفسه قد باعه الغلام الذي سرقه، باعه بكم؟ بدرهمين على التاجر، فالغلام في كلا الحالتين لم ينل إلا درهمين، لكنه لو صبر لأخذهما حلالا، لكنه سرق الخطام فحصل على الدرهمين التي كتبها الله عز وجل له، لكن أخذهما من طريق غير مشروع فكانت سحتا يأكله. فالمؤمن يوطن نفسه على أن لا يقبل على أن يدخل جوفه شيء حرمه الله، لا يختلس، لا يغش، لا يخدع، كما قال نبي الله عز وجل شعيب هنا لقومه: أوفوا الكيل والميزان إني أراكم بخير، وقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا النبي يقول كثير من أهل العلم أنه يسمى خطيب الأنبياء لطريقته في إقناع قومه وإقامة الحجة عليهم. ختمت هذه الآيات بقول الله عز وجل عن يوم القيامة: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. نختم بالحديث عن يوم القيامة، ثبتنا الله وإياكم فيه. الأيام تمضي والليالي تتعاقب حتى يأذن الله عز وجل بخروج الدجال، فيخرج فيعيث في الأرض فسادا، تحرم عليه مكة والمدينة فلا يدخلها، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام واضعا يديه على أجنحة ملك، إذا طأطأ رأسه كأنما ينحدر منه اللؤلؤ، ثم إذا رآه عدو الله رأى الدجال عيسى فر وانماع كما ينماع الملح، لكن نبي الله يتبعه، ثم يقتله بخنجر يكون معه حتى يري الناس أن الدجال هلك، فيكون الناس على قناعة ويقين أن هذا ليس برب كما يزعم. ثم إن الله عز وجل يخبر عيسى: أنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم قوة ولا يدان، هم يأجوج ومأجوج، قال الله في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيخرجون يفي عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور، وهؤلاء يعثون في الأرض فسادا، فيدعو عيسى عليهم فيبعث الله عليهم دودا كالنغف في رقابهم، فيموتون موتة رجل واحد. ثم إن الله عز وجل يرسل عليهم طيرا تحملهم إلى البحار، ثم ينزل الله مطرا يغسل الأرض من نتنهم، ثم ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه، ثم يأمر الله الأرض أن تطرح بركتها. الآن لو أردنا أن نمثل هذا من واقع الناس، أنت أيها المبارك لو خرجت في نزهة مع أهلك ومعكم ماء ومعكم زاد ومعكم ما تحتاجونه في النزهة والرحلة، فلو جاء أحد أبنائك في أول النهار لتوكم قد نزلتم وأسرف في الماء لعقبته، تقول له: وراءنا يوم طويل قد نحتاج الماء، لكن لو أن أحد أبنائك وأنتم تريدون أن تحملوا متاعكم وتعودوا إلى داركم أسرف في الماء لا تبالي، لأن الوقت انتهى ولم يعد هناك حاجة للماء، فكل ما عندكم إن لم تستخدموه ستنثرونه على الأرض تخرجوه، لأنه لا حاجة له. الدنيا هكذا، إذا قرب زوالها تخرج كل ما فيها. ربنا يقول وألقت ما فيها وتخلت. ففي زمن عيسى تخرج الأرض بركتها، لو أن أحدا وضع ذرة على صخرة صماء لأنبتت، لأن الأرض مؤذنة بزوال. ثم يموت عيسى عليه السلام بعد أن يأتي غير بعيد عن هذا المكان، يأتي إلى فج الروحاء ويعتمر من عنده مهلا بحج أو عمرة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يموت عيسى بن مريم، ثم يبدأ الناس في الطاعة يتناقصون حتى تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة، وأيهما ظهرت فالأخرى تبع لها، والأظهر أن الشمس تطلع من مغربها ثم ضحى ذلك اليوم تخرج الدابة على الناس. قال الله في النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم يذهب وشي الإسلام، تهدم الكعبة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن يعرف الله طرفة عين. وعلى شرار خلق الله يأمر الله ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، فهذه نفخة الصعق. ثم بعد 40 يأمر الله الملك نفسه أن ينفخ فينفخ، فيقوم الناس لرب العالمين فيحشرون. ثم يأتي رب العزة ويجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، وجاء ربك والملك صفا صفا ليحكم بين عباده ويفصل بين خلقه جل ذكره. فريق في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وفريق في السعير أعاذنا الله وإياكم من حرها. هذا ما أراده الله عز وجل بقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. شكر الله لكم ورفع الله قدركم وأثاب الله القائمين على هذا الملتقى والمجمع المبارك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.